إن الله يحب المقسطين. هذا في وقت الأمان بينه وبين الهدنة والعهد. أما وقت الحرب لا، ليس لهم إلا السيف. فالمشروع للمؤمن أن يلاحظ غراباته ويحسن إلى غراباته، يكون في ذلك الصدقة والصلة جميعا. وهكذا حديث زينب امرأة مسعود رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: هل تجزئ الصدقة في أيتام عندي وفي زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان، صدقة وصلة. هذه الآن الصدقة في الزوج الفقير والأيتام من أولادها صدقة وصلة، يعني من غير الزكاة، تعطي أيتامها من غير الزكاة، لأن المراد بالصدقة إذا أطلقت صدقة تطوع. فالمعنى أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة جميعا. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. ما نأخذ من قول المرأتين لبلال: لا تخبر الرسول وأخبر الرسول؟ لأن الرسول مأمور أن نجيب إذا دعا طلب منا شيء أن نجيب، فلهذا لم يسع بلال إلا أن يخبره. لما قال: أخبرني من هو، ما في بأس. النخامة إذا كانت في الحلق تعمدت جمعها في الحلق من ثم ابتلاعها وأنا صائم، الحكم كأنك عندك وساوس في الحلق ما تضر، وإذا وصلت الفم ما يجوز تلفظها. أما إذا راحت من الحلق ما يضر. إذا جمعتها في الحلق تعمد، إذا راحت من الحلق ما يضر. تعمد جمعتها ولا ما جمعتها، ما دام في الحلق ما بعد صارت خارج. طيب السؤال الثاني: استنشقت الماء في يوم صائم ثم دخل إلى الحلق، إذا كان ما تعمدت ما عليك شيء. لما تعمد ما عليك شيء. طيب لكن السنة عدم مبالغة للصائم، لا يبالغ في الاستنشاق. طلع من المعدة للحلق ما يضر، ثم تعمدت بلع مرة أخرى، ما دام ما خرج ما يضر. نعم، متعود تسأل باسل صار صحي، صار صحي. حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمدت ابتلاعه، إذا تعمدت تفطر، تفطر إذا كان وصل الفم. نعم. طيب حكم الاستنشاق، في حكم الاستنشاق سألت شيخ أنا وقال إنك تفطر. لا، إذا تعمدت ابتلاع الدم تفطر. في حكم الاستنشاق الماء، إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن ما غلبك الماء. سألت شيخ أنا قلت إن استنشقت لما تعمد تدخل إلى الحلق ما يضر، قال له يفطر. لا، ما هو ما عنده خبر. لا، ما تعمدت ما عليك. ما ناخذ بقوله يعني، ما تعمدت ما عليك شيء، يعني ما ناخذ بقوله يعني. لا، ما عليك شيء. من جمع بين صلاتي الجمعة والعصر أحسن الله إليك في السفر جهلا منه، هل يمر بالإعادة؟ أحوط بالإعادة، يمر بإعادة العصر أحوط له أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث زينب جواز إعطاء المرأة الزكاة لزوجها؟ لا، ما هذا صدقة تطوع، لكن مسألة الزوج يكون يعطي الصدقة محل خلاف. القول بالجواز لا بأس، لهم ولا يتام لا، لكن الحديث هذا في الصدقة تطوع. أحسن الله إليك. هل يأخذ من حديث زينب أن الحلي كان جائزا للنساء؟ الحلي جائز للنساء، الحلي جاء في الحديث الصحيح بجواز للنساء، لكن حرام على الرجال، ذهب على الرجال حرام. أما خاتم الفضة يباح للجميع، الرجال والنساء. صدقة المرأة على زوجها تطوع؟ تطوع تطوع. هو الزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها بالزكاة. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله. هذا كاف الخير الشر عن الناس. عبارة هذا الشخص كاف خير الشر. إذا كاف شره مشكور، أما إذا كاف خيره لا مو مشكور. أحسن الله. معنى لا إله إلا الله، لو قال لا معبود بحق في الوجود إلا الله زاد الوجود. ما في بس. لا، هذا ما في.